السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الأمور وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام ندخل إن شاء الله في باب الهدي. نعم اقرأ لنا الأربع أحاديث الهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت خلت خلائل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا. عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا قال اركبها قال إنها بدنا قال اركبها فرأيته راكبها يسير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها وفي رقبة. قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويلك. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بطني وأن أتصدق بلحمها على بطني. نعم. وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئا. وقال نحن نعطيه من عندنا. عزاد بن جبير قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قبل أن أخذ بدنته ينحرها فقال بعدها قياما ينحرها يا صاح لا عندك. قال بعثها قال بعثها قياما مقيدا سنة محمد صلى الله عليه وسلم. باب الهدي من كتاب الحج. قول المصنف رحمه الله عليه باب الهدي يقصد به الهدي وما يهدى إلى البيت. فالهدي وما يهدى إلى بيت الله الحرام إلى الكعبة المشرفة يسمى هديا. ومنه ما كان واجبا ومنه ما كان سنة. فما كان واجبا كما هو في التمتع والقران وفي النذر من نذر أن يهدي إلى البيت الحرام فأصبح واجبا. ومنه ما يكون سنة كما هنا معنى في هذا الباب أنه من السنة المستحبة أن يبعث المرء الهدي إلى بيت الله عز وجل وإلى الحرم ويبعث الهدي ويكون من بهيمة الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما تذبح عند الحرم داخل حدود الحرم أو داخل مكة في الحرم وليس في الحل وأن تكون طعمة للمساكين وفقراء مكة وصدقة من المهدي إليهم. والهدي من أجل القرب ومن أعظم الصدقات أن يتعبد التي تعبد بها إلى الله عز وجل وهو أن يهدي المرء إلى الكعبة بهيمة الأنعام. وقد يغيب عن الكثير من الناس هذا الفعل الآن ولكنه كان سنة متبعة في سلفنا الصالح وما يعرفون الآن من الهدي إلا فقط هدي التمتع أو هدي القران في الحج. لكن ما الآن لا تجد قليلا الذين يرسلون الهدي إلى الكعبة أو إلى فقراء مكة صدقة عليهم. فالهدي كما بينا هو من شعائر الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهذه من العبادات أيضا والصدقات التي يحرص المرء إن استطاع أن يفعلها. قال باب الهدي كما قلنا سريعا، كنا بدأنا قلنا الهدي وما يهدى إلى البيت ويكون واجبا كما في هدي التمتع أو القران، وإما يكون مستحبا أن يهدي المرء بهيمة الأنعام إلى بيت الله عز وجل من الإبل والبقر والغنم راجيا بذلك صدقة لفقراء الحرم وفقراء مكة، أي من الشعائر التي كان يفعلها سلفنا الصالح وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت سنة. وهذا هو الباب الذي معنا الحديث الذي قرأناه تبين بداية من حديث عائشة بأنها تبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد انتوى وهو في المدينة وليس حاجا، وهذا كانت في السنة التاسعة عندما أرسل أبي بكر رضي الله عنه أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر إلى الحج أميرا عليه في السنة التاسعة، فأرسل معه الهدية صدقة إلى فقراء مكة. فقلنا بأن هذه العبادة الجليلة عبادة التصدق أو الهدي إرسال الهدي إلى الكعبة من أعظم العبادات تقربا لله عز وجل. وكان للعرب دأب في هذه المسألة أو سنة، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه عندما يرسل الهدي كان يقلد القلائد، يقلد الهدي بقلائد، يعني يضع عليها إما غالبا كان يضع عليها النعال، يضع النعلين على البعير، أو لم يكن هناك نعال كان يضع مثلا أشرطة من الصوف أو من القماش، المهم أنه تقلد قلائد توضع في رقبة البعير إبل كان أو بقرا أو غنما، على الراجح بأن الثلاثة قلدها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عائشة الذي سيكون معنا الآن. فهم كانوا يقلدون الإبل حتى تعلم أو الهدي حتى يعلم، فإذا لقاه بعض لقياه بعض اللصوصي أو غير ذلك كانوا يعلمون أن هذا هدي إلى الكعبة، فكانوا يعني يترفعون عن مهاجمته وسرقته ونهمه، يخشون من غضب الله عز وجل أنهم يعلمون أن هذا أمر وقف لله أو ذهب إلى الكعبة، فكانوا يعني يتجنبون التعرض له. الحديث الذي معنا الأول حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيئا كان له حلا. هنا ما يهدى إلى الحرم أي تقربا أشعرتها، هي في رواية ثم أشعرتها وقلدها وقلدتها، وفي رواية أشعرتها وقلدها أو قلدتها. شفت عندكم أشعرها؟ أشعرها بس ما أنا هشرح جاي طيب أنا بس بقرأ الحديث فاكرة كده بتلمس الألقاب. لا هي أشعرتها صحيح إن هي عائشة تتكلم رضي الله عنها، هي اللي فعلت ذلك، هي التي قلدت وأشعرت. قلنا هذا هو الهدي، القلائد هي الحبال كانت توضع في حلق البعير أو البقر أو الغنم، وقيل بعضهم كان يضع الصوف، وكان كثيرا ما توضع النعال نعلين، حتى بعضهم قالوا نعل لم يوجد إلا نعلين، نعل واحد، اختلف هل يجوز أيضا أم لا، ولكن هي كانت توضع النعلين على رقاب البهيمة أو الخيوط المفتولة. الإشعار هو شق صحة سنام الإبل، الإبل له السنام اللي هو البرج هذا السنام الإبل، يأتي يشقه يجرحه ثم يسلك الدم كالشرط ريش ده الإبل هتعمل زي الأحناف، وانت حنفي فعلا عشان كده تعرضي ان هم الأحناف اللي منعوا الإشعار، فأنت ما عجبك الكلام الآن ضلمت وجهك، هم ليش هو أن يعني سبحان الله، هو شق صفحة سنام الإبل طولا وعرضا ثم يسلت الدم يعني يشيله يعني يحذفه كذا، وهذا يسمى إشعارا يعني يعلم كأنه العلامة علامة على الإبل أن هذه الإبل إبل الهدي للكعبة. فالقلائد هذا التعليق، والإشعار هو لا يكون إلا بهذا الأمر، هذا عند الجمهور في الإبل وفي البقر، ومنعوا ذلك في الغنم لأن الغنم لا تحتمل ذلك قالوا. وسنبين هذه المسألة لأن اختلف الفقهاء فيها، الجمهور يرونها سنة وهو شق صفحة السلام هذه بحديد أو بشيء. أولا الذين قالوا بسنيات اختلفوا هل في اليمنى أم في اليسرى، فالشافعي قال أنها تكون في اليمنى لأن السنة جاءت بذلك، وخالف المالكية قالوا في اليسرى، ولكن الصحيح هو قول الشافعية لأن السنة قضية عليه لأنه جاءت بأنه يشق كان السلام أو الجانب الأيمن. هذا لمن قال بالإشعار. سنبين الخلاف في المسائل بين الجمهور وبين الأحناف في مسألة الإشعار، لأنهم هم لم يرتضوا مسألة إشعار الإبل. هنا الحديث أولا في مسائل استحباب تقليد الهدي بالقلائد، يعني وضع القلائد على الهدي بسنة متبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا مؤكدة في الإبل والبقر وكذلك في الغنم عند الجمهور، مع أن مالك وأبو حنيفة لا يروا بتقليد الغنم، ولكن هو هنا جاء في رواية أخرى لعائشة قالت وعن عائشة عن رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مر غنما، فبينت بأن المسألة على العموم، كان يقلد القلائد على العموم سواء كانت للإبل أو البقر أو الغنم. أبو حنيفة يرى أنها في الإبل والبقر، مالك أبو حنيفة فقط ليست في الغنم، ده القلائد. ثم المسألة الأخرى التي معنا هنا مسألة الإشعار، الجمهور يرى بأن الإشعار سنة لما جاء في الحديث الذي جاء في هذه المسألة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر الإبل وقالوا البقر أيضا، ولكنه لم يرد ذلك عن الغنم. أبو الأحناف نهوا عن ذلك، بل قالوا بعضهم قال إنها بدعة، واحتجوا بأن هذا من باب المثلة، وقد جاء الشرع النهي عن المثلة في الحيوانات، وهو لأنه فيها جرح للحيوان وفيها إسالة الدم، وهذا بغلط، فقالوا هذا من المثلة التي يعني قد نهى عنها الشرع. ولكن الرد عليهم بأن قد جاءت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يفعل ذلك في الإبل وفي البقر. وأما الرد على أنهم المثلة فنقول لا، قد وردت السنة بأنه في أشياء شبيهة بذلك، منها الفصد أو الحجامة، الختان، الوشم، يعني وإن كان هو منهي عنه، لكن نتكلم عن الاستخدام التجريح في بعض الأشياء، فنقول هنا هذه مشابهة لذلك، هي مثلها مثل الحجامة، نقول مثلها مثل الختان، مثلها مثل الفصد وغير ذلك. فهنا مدامة الشرع قد جاء به وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم وثبت السنة الصحيحة، فهذا ليس المثل المقصود عن المثل المنهي عنها، ولكن هذه من باب المأذون به شرعا وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فصحيح قول الجمهور بأن الإشعار في الإبل وفي البقر لا سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الإشعار لا موجود في اللغة؟ لا، لغة موجودة، هو أصلا شق صفيحة سلام الجمل لحديدة، هذا يشعر إشعار، وهي أيضا من باب الإعلام، الإشعار يعني الإعلام، نعم هي العلامة، هو الإشعار هو الإعلام لغة، لكن ده اللغة اصطلاحا اللي أنا قلت لك عشان تفرق، إشعار يعني أنك تعلم والإعلام الشيء. فكيف تعلم أن الإبل ده هاديا؟ فكانوا بجانب القلائد كانوا يشقون السنام وسلت الدم، نعم من هنا السنام، لا مش الرقبة، في سنام للإبل، السنام السنام نعم يشق السلام بحديدة، مش هيقطع موته، يعني هو بيشقه بحديدة كده يجرحه زي الحجامة زي ما انت بالضبط هكذا تقول يعني. فهنا هذا الإشعار، السنة جاءت بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل الهدي من المدينة ولم يكن حاجا فكان يشعر في المدينة في بلده، وأما إن كان ساق الهدي للحج فجاء في حجة الوداع بأن النبي صلى الله عليه وسلم أشعر الإبل في ذي الحليفة. فقال أهل العلم إن كان الهدي يساق من باب ليس للحاج يرسله من بلده إلى البيت الحرام هو ليس يسير معه فيشعره من بلده، وأما إن كان يسوق الهدي للحج تمتعا أو قرانا يعني للحج عليه فيه فهنا يشعره من الميقات وقت ما يحرم يشعره أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق لما أرسل الهدي مع أبي بكر رضي الله عنه أشعره في المدينة، ولما ساق معه الهدي في حجة الوداع أشهره من ذي الحليفة. لا شيء، الحليفة ده ميقات. نعم. هذا ميقات المدينة يسبح يبذل الحليفة. فين أنت بتقرأ منين أنت؟ بس ساق عليه الهدي. أنت بتقرأ الحديث؟ أيوه. حديث ابن عمر اللي هو احنا عمر احنا حديث عائشة الان هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الهدي مرتين ويمكن أكثر من مرة. الذي معك حديث ابن عمر سوق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وهو ذاهب للحج فأشعره في ذي الحليفة, عمل الإشعار في ذي الحليفة وأخذ معه الهدي إلى مكة ونحره في العيد في يوم النحر. أما الحديث الذي معنا الآن حديث عائشة قلت بأن النبي أرسل الهدي في السنة التاسعة مع أبي بكر هديا إلى الكعبة ليس محرما, النبي لم يكن محرما, أرسله صدقة للكعبة فأشعره في المدينة في وقت ما أرسله. إيش قال الأولى لم يذهب للحج والثانية ذهب للحج. نعم أشعره عند ذي الحليفة عندما ذهب للحج وعندما لم يذهب للحج أشعره في المدينة. بالضبط. لا مش في المدينة في المدينة. نعم طيب هنا المسألة الأهم في هذا الحديث المهمة يعني اللي هي إن عائشة رضي الله عنها قالت إيش. طبعا بجانب السنة اللي تكلمنا عنها في الهدي وغير ذلك قالت ثم بعث بها إلى البيت وأقام في المدينة فما حرم عليه شيء. هذا هو المسألة التي معنا الآن بأن إذا أرسل أحد الهدي إلى المدينة إلى مكة هل يكون عليه مثل المحرم محظورات الإحرام؟ لأن بعض المتقدمين من الصحابة يعني المتقدمين هو مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير أن وبعض أهل الرأي بأن من أرسل الهدي إلى إلى إلى مكة لزمه اجتناب ما يجتنب المحرم, وهذا القول مردود عليه بهذا يعني هو ليس محرما ولكن يجتنب ما يجتنب المحرم لأنه أرسل الهدي. وهذا الحديث هو فيه رد على هذه المسألة لأن عائشة رضي الله عنها قالت فما حرم عليه شيء لتبين لأن من أرسل الهدي إلى مكة لا يحرم عليه شيء. من الفوائد المستنبطة في هذا الحديث إعانة أهل الطاعات بما أمكن من المعونات لأن عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت أعانت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرسل الطاعة. وهي فيه أيضا مسألة أخرى خدمة الزوجة لزوجها والإعانة وإعانته لأن عائشة رضي الله عنها هي التي قلدت القلائد وهي التي وضعتها قلدت قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدتها يعني وكمان أتت بالإشعار. هذه تدل على يعني كرم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وشدة حبهم وتعلقهم وإرضاهم للنبي صلى الله عليه وسلم إن كانوا يشتركنا معه فيما كان يفعله من الطعام وكانوا يساعدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاعوا ذلك. فقلنا فيها إعانة الزوجة زوجها وأيضا فيها أيضا مسألة أخرى الاستعانة بالغير على العبادة يعني هذا لأنه إرسال الهدي عبادة فهي استعانة بها النبي صلى الله عليه وسلم بزوجته عائشة رضي الله عنها وارضاها على أن تعينه في تقليد القلائد والإشعار وهذا فيه الاستعانة بالغير على العبادة. والصوت مش جاي ولا ايش؟ ما فهمت. الغرفة ما فيها صوت؟ بس انا مش شغال بس سيبني انت يبقى دي على السنسور دي شغال. انا اسال عن الصوت لان هو كويس هو هنا في لا اسمع شيء يا اخي ايش عشان كده بسال الصوت مسموع. طيب هذا الحديث الاول لا يكون عندنا مشكلة لأن حضرتك عندك هنا بدل هنا بكتير طلع ونزل بس كده الصوت شغال. أنا ما عارف إن هو صوتي لكن ممكن يبقى مقطع مش مسموع في شيء عارف المؤشر. أنا أسأل الآن بس الصوت عندك مسموع في الغرفة. الحديث الثاني حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما وهذا يبين بأن الغنم أيضا يجوز إهدائها إلى البيت لها مثل الإبل والبقر. الحديث الثالث حديث أبي أن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي أن النبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنا فقال اركبها، فقال إنها بدنا. أنا تكلمت بيتهم وما سمعوا ليش، أنا قلت الصوت مسموع ما أحد رد علي. خلاص شفتكم معي وقتنا يجيبوا. قال اركبها، قال إنها بدنا، قال اركبها فرأيته راكبها يسائل النبي صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. هنا البدنة، قلنا البدنة هي الإبل أو اللي تقع على الإبل أو البقر، تسمى الإبل أو البقر بدنة، وأيضا الغنم عند الجمهور. والمقصود هذا في اللغة، في اللغة البدنة على الثلاث، أما عند الفقهاء يراد بها الإبل لأنها قرينة الركوب، يعني الإبل هي التي تركب، غالبا البقر لا يركب غالبا والغنم لا يركب، فكانت المقصود بالبدنة هنا الإبل لأن هي التي تركب عادة. قولنا بدنة هو كأنه يريد أن يقول يعني أنها بدنة وقد أهديتها إلى الكعبة، فهو يسير بجانبها ولا يركبها. وهذا كان فعل من أفعال الجاهلية، كانوا لا يركبون البحيرة ولا السائبة ولا غيرها. بصوت طيب، فكانوا لا يركبونها. فهذا الرجل كان معه ساق هديا معه بدنة وكان يسير بجانبها، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين له بأن له أن يركبها، فقال اركبها، فقال إنها بدنة، قال ركبها فرأيت راكبها. في مرة ثانية وثالثة قال اركبها ويحك أو ويلك. وهنا ويح يعني أو ويل تقول لمن يقع في الهلكة، أو في يقع في هلكة لا يستحقها يرثى له، يعني الرجل سيقع في هلكة يرثى له فيها فيقول ذلك. وقد تستعمل في المخاطبة للتغليظ، يعني هي لها أكثر من استعمال، قد يكون المشهور في ويحك أو ويلك بأنك تستخدمها للمخاطب من باب التغليظ عليه، ويعني إذا تأخر عن امتثال الأمر الذي تأمره به فهو يتأخر فيقول له ويحك أو ويلك لأنك من باب الاشتداد عليه. ولكن لها أيضا استعمال آخر في لغة العرب بأنها تقال لمن سيقع في هلك لا يستحقها يرسل له، يعني كأنه يصعب عليه مساقه بهذه الهلكة. فهنا هذا المقصود، وهذه موجودة في العرب، هناك بعض الألفاظ جاءت بها السنة مثل تربت يداك. الأصل تربت يداك يعني كأنه دعا عليه بالفقر، لكن هي ليست هكذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود هكذا. أو أفلح وأبيه أيضا، هذه مثل ويحك ويلك لها المعاني التي قد بيناها. وقال ويلك اركبها أو ويحك اركبها، فهذه ليس المقصود منها التغليظ عليه أو التأديب لهذا الرجل، ولكن كأنه يريد أن يشفق عليه مما هو يسير بجانبها وما سيقع له من هلكة، فهو قال له يعني اركبها ويحك اركبها أو ويلك حتى تنتفع بها. لأن كما قلت هذه فيها مسألة، هي التي في هذا الحديث دلالة على جواز ركوب البدنة المهداة إذا أهديت أحد، وطبعا هيبقى لها تخريج أيضا في تبويب رائع للبخاري، وهذا من فقه البخاري في مرة أو في باب آخر قال جواز استعمال الوقف، وهذه يعني استنباطا من البخاري كما قلت، لأن نعم أن هذه من فقه هذا العالم الجهبذ أنه هنا قال في الحديث هنا دلالة أولا على ركوب جواز ركوب البدنة المهداة، ولا فيها خلاف من أهل العلم هل يركب البدنة المهداة يعني على الإطلاق أم لا. في أكثر أحدها الرأي الأول أحدها يجوز للحاجة فقط، إذا احتجت أن تركب البدنة التي هي مهداة، أقول مهداة للكعبة للحرم لفقراء الحرم، إذا احتجت لها تركبها، وإذا لم تحتاج لا تركب. هذا قول الشافعي، هذا قول الشافعي وابن المنذر وأحد الروايات عن مالك عليهم جميعا يعني أفضل رضا من الله عز وجل ورحمه الله جميعا، الذي جعل الشافعي يقول بذلك مع أن الرواية هنا على العموم، قال اركبها هو قال الركوب للحاجة فقط. استدل بحديث آخر عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال اركبها بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرا، اركبها بالمعروف إذا أجئت إليها حتى تجد ظهرا. فقالوا هذا الحديث يقيد أو إن شئت قلت هو يقيد، يقيد المطلق الموجود في الحديث الذي معنا الآن. فإن فلذلك قال الشافعي إذا احتاج للركوب يركب. قول آخر وإنه يركبها بحاجة أو من غير حاجة، حتى يجوز من غير حاجة. وهذه رواية عن مالك وعن أحمد أيضا وأهل الظاهر قالوا على هذا الحديث يركبها سواء للحاجة أو لغير الحاجة. وفي قول بوجوب أن يركب، بوجوب الركوب يعني كأنه قال لكم فيها منافع لقول سبحانه تأويل تأول قول الله عز وجل والبد أن جعلنا لكم فيها منافع، فقال يعني هنا وجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اركبها فعل أمر، فقالوا بل وجب علي أن يركبها. هذا القول الثالث والذي أراه الله أعلم، لأن القول الأول أرجح أقوال للحديث جاء حديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا، فكأن هذا تقييد هو، وكأن حال هذا الرجل لم يكن عنده شيء آخر ويسير بجريمة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قد يجهد قد يأتيه التعب أو الجهد أو المشقة فجعل هذه حاجة. والمسألة على أن الحديث الجمع بين الأدلة أولى، لأن الحديث الثاني قال حديث صحيح مسلم حديث جابر اركبها بالمعروف إذا أرجعت لها حتى تجد لها حتى تجد ظهرا. طيب هنا بعض المسائل كما قلنا مستنبطة بأن القائد أو ولي الأمر أو الشخص الكبير إذا رأى مصلحة تتعلق ببعض أتباعه دلهم عليها ولا يتركهم، وهذا من باب النصيحة، لأن الناس لما رأى الرجل يسير بجانب البدنة ولا يركبها وسيصيبه التعب والمشقة أمره أن يركبها. وكذلك يجب على كبير القوم أو من يقود القوم أو يسوس القوم كل ما كان فيه مصلحة لأتباعه أن يدلهم عليها. في أيضا من هذا الحديث المبادرة لقبول الأمر، لأن الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة ثم قال له الثانية والثالثة، والأصل أنه يبادر في قبول الأمر إذا جاءه من يأمره به. أيضا على قول من قال بأن ويحك ويلك من باب الزجر والتغليظ فقالوا فيه جواز، لأن من لم يستمع إلى الأمر الشرعي أو الأمر أو لم يبادر بالقبول فللآمر أن يزجره وأن يغلظ عليه بعد التنبيه مرة واثنين، وهذا يعني استأنس بها على قول بأن ويحك ويلك من باب الزجر والتنبيه. وممكن تسع اللغة أو يسع الحديث أنه ممكن يقول كأن الرجل لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة فقال له الثانية والثالثة وقال له ويحك اركبها، فهذه أيضا فيها يعني دلالة على أن من لم يستمع للأمر له أن يزجر بذلك. وهذه موافقة لعلماء الأصول، لأن قالوا إذا أمر العبد بشيء إذا أمر السيد عبده بشيء ولم يفعله استحق أن يوبخه وغير ذلك. قلنا البخاري ترجم على هذا الحديث باب هل ينتفع الواقف بوقفه أم لا، أو ينتفع هل ينتفع الواقف بوقفه أم لا. وهو الصحيح بأن الواقف له أن ينتفع بوقفه، له أن ينتفع. وهذه بيناها من قبل في دورة البيوع في حديث عمر رضي الله عنه وارضاه عندما أوقف وجعل لمن يلي الوقف ليه ولمن يلي الوقف أن يأكل من الثمار، فما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يوقف الأرض فجعل أيضا لمن سيتولى رعايتها أو من سيكون ناظرا عليها أن يأكل وهو أيضا يأكل. إذن يجوز أن تنتفع، إنه هنا انتفاع، إنهم طبعا اختلفوا الذين منعوا الركوب إلا لحاجة قالوا هذا ممكن يؤثر على البدن يتعبها يهلكها، فيعني لا تكون في كامل قوتها أو لا تكون تهزم إذا ركبها وهي مفروض مهداية الله عز وجل أو إذا صدق لله فعليه أن لا يستخدمه. ولكن صحيح الراجح بأن من أوقف شيء له أن ينتفع بهذا الوقف إذا يعني بالشروط التي لا تهلك فيها الوقف وبابه محله باب الوقف. الحديث الرابع في هذا الباب حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. معنى القيام عليها هو أن يصلح شأنها، يعني العلف، الصيانة، التنظيف، الرقية، السقية، الرعي، إزالة الضرر، العمل بما يعني ينتفع به أو يعني البدن. هنا هذا لأنه قال أمرني أن أقوم على بدنه، أقوم هذا هو أن يرعاها. والأجلة هذه المفردات جمع جلال وهو الثياب التي توضع على الأسلمة، يعني مثل التقليد كده ولكن قلائل، لكن هم كانوا يوضعون بعض الثياب على الأسنمة من باب التغطية لها، يعني حتى يعني تكون تحت ويظهر الشعار، يعني يضعون الثياب في أسفل السنام ويكون السنام من أعلى باقي فيه الإشعار الذي هو فيه الذي تم حتى يظهر الإشعار لمن تسير فيه البدن والبدن ويعلم بأنها ذاهبة إلى بيت الله الحرام. الجزار اللي هو معروف اللي تولى السلف والذبح وغير ذلك من أو نحر الإبل. هنا هذا الحديث أولا فيه من مسائل، المسألة الأولى جواز الاستنابة والتوكيل في الذبح وفي الرعاية الأضحية إن كانت أو الهدي أو غير ذلك، وهذه سواء جواز الاستنابة في الذبح في التصدق في رعايتها هذا يجوز، ومنه أخذ وكالة التوكيل جواز التوكيل في الأضحية أنك توكل أحد أن يذبح عنك أو يراعي الأضحية الخاصة بك، لأن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل أو استناب عليه رضي الله عنه في أن يفعل ذلك بباقي هذه، حتى أنه ورد أن النبي في حجة الوداع هو نحر بيديه الشريفتين 63 بدنة وألقى وأعطى الباقي لسيدنا علي رضي الله عنه وأكمل الذبح بعد ذلك. هنا في مسألة مهمة ممكن أحد يتدبر معي، يعني تفايقين شوية ولا مش فايقين؟ طبعا أنا أقول هذا الحديث فيه مسألة في مسألة التصدق باللحمة، اللحمة؟ التصدق باللحمة يعني بلحم الهدي، من المتن الحديث لو قرأته معي في مسألة دايما يسأل عنها كثير في الأضحية. لا لا لا قبل ديت لسه معنا قبلها أنا قلت باللحمة. قرأوا الحديث طيب، قال أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها. هنا ماذا تستنبطوا في هذه المسألة في هذه الجملة؟ تفضل. يعني أقوم على خلاص أقوم قلناها، أنا أتكلم ما يخص الذبح نفسه، هي تحتاج لتدبر. أقوم على بدنها خلاص سيبك من أقوم، أنا أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها. الجزء هي مالها؟ بلحمها. مالها؟ بلحمها اللي أنا بلحمها. فين بقى؟ فين؟ جبتها منين دي بقى؟ ده فقه جاي بقى عندنا نشوفه ده. أنت جيت على الحتة اللي أنا عايزها، لكن فين البعض هنا؟ لو الباء دي باء التبعيد فين يا راجل التبعيد؟ جبتها منين التبعيد؟ أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، ده بقى فين التبعيد ليها؟ لحمها دي بيدل على المذبوح. ده أنا أريد العكس. ده هم استدلوا على هذا الحديث بلحمها يعني بكل لحمها. فقالوا جواز أن تتصدق بكل الهدي، إنه قال بلحمها وجلودها وجلاتها، الباء هنا مش على الطبيعي. زي كده. إيش؟ تقسيم الأضحية. نعم، وقالوا هنا هو طبعا التقسيم ليس فيه دليل هو معلوم، لكن هو نقول هنا جواز التصدق بالجميع، بل هو أفضل، هو أفضل. يعني وطبعا في بعض الأشياء واجب، لأنه في خلاف سيأتي معنا في هدي التمتع والقران، هل لا تأكل منه أو لا تأكل منه؟ يعني الهدي الواجب مثل هدي النذر أو النذر ليس لك أنك تأكل، لابد تخرجه كله. لكن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا علي وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلاتها. سأتيك طيب حاضر. هنا بعضهم قال هنا انت طبعا عملتها على الطبيعي، انا ما بنكر عليك، بس هو انا اريد العكس، انا اريد لا، لان هي ظاهره على ظاهره، لان اقول ان ترى بلحم والجلود والاجنه حتى لحمها كله. فقال بعضهم جواز التصدق بكل اللحم ايضا. طب ايش عندك؟ هي افضل عشان الحديث اللي مثلا خلاص انها كلها الا تقصد حديث عائشه ذهبت كلها بالذهب بقيت كلها الا الكذب. نعم، ولا شك أن كلما زاد الأمر لكن هو غير ملزم، لكن هو كلما تصدق زاد له الأجر أيضا. معايا؟ طيب طيب. هذا اللحم أيضا الجلود تجري مجرى اللحم، الجلود تجري مجرى اللحم في التصدق، لأنه جملة ما يتصدق به، فلا نفس الحكم. فلذلك يعني سنبين بأنه لا يجوز في البيع الجلود، وهذه خاصة في الواجب، في الهدي الواجب لا يجوز فيها بيع الجلود، لأن الجلود تأخذ نفس حكم اللحم. أيضا تجليل الهدي والتسجيل قلنا أنه وضع ملابس قديمة أو شيء عليها بندرج عليها، هذه سنة أيضا أنك تضع فيها الأجلة هذه. أنا شفنا دلوقتي لو أنا أستأجر واحد عشان خاطر أربح ليه العجل أو الخروف أو نحو ذلك، بعد لما مثلا يذبح وأعطي له الأجرة، أنا مثلا مش ممكن أجيب الجلد؟ طب ما أنا جاي في المسألة دي، أنتوا أنا لسه هقول لا لسه ما انتهيتش، أنا فاكر لسه المسألة التي معنا لسه ما انتهيت بس من اللحوم والأجلة والجلود. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم الأجلة الكساء أو الثياب أو القماش تحط على السنام من تحت من أسفل السنام عشان حتى يظهر الإشعار الذي تم على السنام، يغسوها يعني الثياب. مش شرط الجمل يعني؟ مش شرط الجمل، مش شرط، بس هو عادة في البدن الورث في البدن. قالوا أن لا أعطي الجزارة منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا. وهذه فيه مسألة أنك لا تعطي الجزار الذي يذبح من أجرة، هو له أجرة، لا تعطيه من أجرته جزءا من الأضحية أو من الهدي أو من اللحم. طب ما العلم؟ إزاي بقى تجربي؟ تفعلت له أمرته منها وكده يا أشرف عندك فيها شيء؟ هو كأن الجلد كده جزء من الأجرة اللي إحنا مفروض إن إحنا نعطيها للذبح الذي يذبح. ممكن ما تدوش جلد يديله لحم؟ ممكن يديله لحم بس بعد. طيب أنا عايز أتصل. لا برضه لحم أنا بقول المنع ليش؟ المنع ليش؟ أنا بسأل سؤالي، لماذا منع؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا؟ لماذا؟ ليه التكييف؟ إيش التكييف الفقهي في المنع؟ فقيه خراساني معنا؟ لا شيء. مش معانا؟ ليش الجزار ما نعطيه من الـ من الاجرات ومن من الاضحيه او من الهدي الذي يذبح؟ لماذا؟ لماذا منع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعطيه نحن نعطيه من عندنا؟ السؤال على الغرفه انا مش عارف وما ردوش. اتفضل. نفس السبب بتاع الجلد. ايش؟ نفس السبب منع فيها الجلد. الجلد منعه؟ الجلد. طب ايش السبب؟ انت بتجيب لي سؤال بسؤال، انا بسالك الان ما التكييف، ما التكييف الفقهي لمنع النبي صلى الله عليه وسلم بان يعطي الجزار من الهدي لحم او جلد او اجرته يعني يعطيه منه؟ شوف انا ما بيردوش عليا، انا مش عارف هم سامعين ولا لا. شوف انا دخلت وسمعت نفسي. طب هم ليش ما بيردوش عليا خالص؟ انا بسال على الغرفه الان، لماذا لا نعطي الجزار اجرته من الذبح لحما او جلد؟ ما الحكمه في نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ Thank you. الظاهرية اللي هو مذهب العلماء داود الظاهري وابن حزم برضو بيحسب عن الظاهرية اللي هو سموا الظاهر عشان بياخدوا بظاهر النصوص يعني تعاملون بالظاهر فقط اولا ما بيقولوا القياس يعني مثلا ولا تقول لهما اف ولا تنهرهما يقول لك التحريم عن انك تقول اف وتنهر مفيش بقى قياس الاولى عارف شو هو كده وطبعا ما بيقولش انك يجوز الضرب بس لما تيجي تستنبط تقول له اذا كان الله جايب كل الوالدين ولا تاكل لهم اف ولا تنهرهما يعني في الباب اولى ما تشتمش وما تضربش مش عارف ايه فهو ما بيعملش بالقياس لا يرى القياس هم بياخدوا ظاهر النصوص لذلك اسمهم الظاهريه هم من ناحيه العقيده نعم بس هو طبعا مشكله عندهم حاجات ثانيه في العقيده بس هو الظاهريه المقصوده هنا ظاهريه فقهيه يعني هو بياخد بالفقه الفكر ظاهر النصوص وهو حقا ما فيه في ظاهرية يعني بقول لك الهاتف بتاعي احسن من هاتفك كمان صوت واضح عندي احسن من الصوت انا ما اعرفش طب ادوس ليه انا على خلاص السنيس خلاص نعمله ساعه عايز احسيت ليه الجزار لا نعطيه من اللحم أجرة له الجزار الذي يذبح الأضحية أو الهدي لماذا لا نعطيه أجرته من اللحم حتى تكون خالصة من الله تعالى ولا يشترك الجزار من أنه يخفض الأجر عشان ياخد جزء من اللحم يخفض الأجر فروش كله لله يعني وإنت ما تديره شكر لله الجزار مش من أهل الصدقات الجزار بيعمل عمل يعني كلامك يعني من بعيد كويس، لكن فقهيا ليه ما تدروش ان الأجرة تدروش مقابل الذبح 2 كيلو لحم ورا؟ مش فاهم الا يؤثر في الأضحية. الأضحية تتأثر في اشكال عظيم كويس. نعم ايوه فبدا يخرج في سبيله. السبيل هو المصارف الثمانيه التي حددها الله. مين قال ان الهدي في المصارف الثمانيه؟ مين قال الكلام؟ فين الدليل على ان الهدي اصلا يطلع في المصارف الثمانيه؟ بس انت بتقول دلوقتي انت دلوقتي بتديك فتوى او حكم شرعي، اين دليلك على ان الهدي لابد يصرف في المصارف الثمانيه؟ انت فتحت باب ثاني عليه. هي الآية بتاعت التوبة، إنما الصدقات دي بتتكلم عن إيه؟ أيوه عن مين؟ عن الصدقات اللي هي إيه الصدقات بالمسمى اللي هو المقصود بيها اصطلاحا إيه؟ الزكاة والتطوع. التطوع إنك ما تجيش يعني التطوع لا تعطي للثمانية دول فقط، أنت حجرت واسعا كده. ليه؟ يعني أنا لما أجي أطلع صدقة الآن لله ما طلعهاش إلا بره الثمانية دولت؟ أنت حجرت واسع. مين قال ذلك؟ طب هو في بره الثمانية؟ في كتير أوي. اه هتصدق في المسجد يعني فين في الثمانية؟ مركز قرآن فين في الثمانية؟ سبيل الله. مين يعني في سبيل الله؟ من قال لؤي؟ لؤي؟ طب مين قال لك انها في سبيل الله؟ من قال لكم؟ خطأ صحيح؟ سبيل الله مش مسجد؟ لا ولا في المراكز القرآن. طب هتبرع المستشفى في أي مكان؟ بلاش بقى المساجد ولا القرآن عشان ما تقولوش تخشوا لي. طب هتبرع المستشفى أوديها فين؟ أي مصري؟ أحسن أحسن أحسن اي مصر عيد. ممكن تقعد هنا جنبي ماشي انت قاعد بعيد انا ليه قاعد مش انا مريض اسمها مراوح شفتها في عمشو. طيب بس انت ما مش بعيد انا ببقى قلقان يعني. لا لا بحس انت مش معايا معاك انا قبل الله. طيب هو تفهمك اهو هو الراجل بيحبك جدا اقعد بقى جنبي بقى تسمع. المشكلة دي هي الأخيرة. أنا هتبرع لمستشفى الآن في أي مصر من التمني. أولاً أنت حجرت واسعة أنت فعلاً تدين الله بأن هو الآية دي الصدقات دي بالزكاة فقط. تحديد المصارف تحديد المصارف الثمانية للزكاة فقط. أما الصدقة الأمر فيها واسع. طب روح صدق على صلة الأرحام فين في التمني؟ مش فقراء. صدق على غني. أنت لا تعلم الصدقة تجوز على غني؟ ولا ما تجوز؟ ليس الصدق هو السبيل واحد. فين السبيل؟ إذا كان يعني يبتغى منه أنه هو ليس الصدق أن ترى الصدق ليه يعني على نفس الحديث الصدق أيوة هذه جبت الدليل على العموم في حديث ما؟ في حديث فيه إيش؟ لا هو لما تصدق كان يعلم الرجل كان يعلم ولكن يستنى رد عليها بس كان يعلم أو لما في الحديث قال له إيش يا سلام قبلت صدقتك أو جاءه من هاتف أو منادي طب قبلت صدقتك صدقاته مش قبلت خلاص؟ اه خلاص بدون ان يعلم قبلت على العموم يبقى الجزء الصدقه الغني ليس واجب يا شيخنا. حد جاب سيره الوجوب دلوقتي انا قلت واجب على غني انا قلت تجوز قلت تجوز الصدقه على غني انا بتكلم لغه عربيه مش بتكلم لغه ثانيه. الصدقه الواجبه مش التطوعيه لعله يجوز الصدقه تقصد الزكاة عايزة تحاجيني باللفظ العام للصدقات. طيب مش بحس الصدقة الصدقة اللي هو اللقمة طلعت فهمت زي الصدقة أحسنت اللقمة ما كل هذه صدقات ممكن تتصدق على زوجتك معناها أنت ملزمة بالنفقة. يبقى أنت الآن لما تقول بأن الصدقة على مصر في الثمانية لا هي وهنا المقصود بالصدقات هنا الزكاة. لما النبي صلى الله عليه وسلم مر على طريق وراء التمرة قال ايش؟ لولا اني خشيت انها من الصدقه اكلته. هنا الصدقه يقصد بها الزكاه لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمنع من اخذ الزكاه وهو اهل البيت ممنوع عليهم الزكاه. حتى انه قال للحسن لما راى يمسك التمره يقول قال كخ كخ انها من اوسخ الناس. كزكاه فقط ولا كصدقه؟ الصدقات المستحبه للناس. الزكاه لا تحل لاهل البيت. اما الهديه كان يقبلها. والحديث معروف لما جاء الرجل شكل الصحابي كان يريد ان يسلم يسلم فاعطى النبي من الزكاه فلم ياخذ ولم اعطاه من الهديه قبله. حديث بليغ وغير ذلك. هل من الزكاه ولا من الصدقه؟ انا اقصد شيخنا لا هذا ولا ذاك. انا اقصد الصدقه المستحبه هل يجوز ان يصدق الصدقه؟ قلنا الهديه بل هدية نوع من انواع الصدقات ايش اللي فيها؟ ما النبي اخذ هدية من بريرة ما قال هي لها عليها صدقة ولنا هدية، والنبي كثيرا ما كان يقبل الهدايا البردة التي جاءته والرجل قال لا اريدها عنك يا رسول الله، والصحابة تغير وجوه قالوا لا تعلم ان النبي ليس عنده، قال والله ما اردت الا ان اكفن بها. خلاص كان اللفظ تصريحا هدية وليس صدقة. طب انت ايش تقصد بالمعنى الصدق عشان نظبط الكلام كويس؟ انت كل واحد بيقول الكلمه اللي تراها. احنا لا نتكلم عن قضيه الصدقه التي هي الزكاه، نتكلم عن الصدقه المستحبه، انما تصدق دلوقتي على غير مسكين تطوع. كل هذه من الانواع انك تتصدق ابتغاء وجه الله، هذه صدقه بالمعنى اللي هو اللي وفي الهديه انك تعطيها لاحد يعني لشيء معين. يعني الهدية كله من باب الإعطاء لله عز وجل، من باب التصدق يعني. المعنى العام هي صدقات، كلها من معنى صدقات. بس في صدقة أنها تعطى للفقير أو تعطى أنك تعطيها ابتغاء وجه الله عز وجل، تتصدق على أحد تمشي بشارع تتصدق. وفي أنك أنت تعطي هدية لأحد تريد أن تبين له يعني شعور معين أو تكافئه على شيء معين أو كذا، هذه هدية تعطيها له، وحتى قال تسلم إليه تذهب تضع له. كل هذا تحت معنى عام الصدقة. الهدايا في القرآن وكذا سميناها حاجة في البيوع، هذه الصدقة المثاب عليها. المثاب عليها. لا هي نقطة. دي الصدقة برضه؟ صدقة. كل هذه من أنواع الصدقات اللي بنتكلم عنها. يقصد بها التقرب الى الله، هذه صدقه او يسموها هبه مثاب عليها. هو ليه ان هو يطالب بها؟ لو عايز يطالب بها ممكن يطالب بها. هذه يسمى الشيخ قد يكون قال يعني فليحتج بالحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تهدد تحبه ولا ناخذ كصدقه تحبه. طب ايش هذه المفردات في اللغه؟ ايش اللي عندك؟ انت عايز تفرق بين ايش؟ هي الصدقه. بين الهديه وبين الصدقه. طب ما قلت لك الهديه بتعطى لاحد معين تقصده بعينه، الصدقه مش لازم تقصده، انت ممكن تمشي في الشارع تخرج مال ابتغاء مرضات الله عز وجل. اما الهديه غالبا انت بتعطيها لشيء ولحد معين، لكن كله في الاخر ايش؟ بالنيه. هنا ان اردت تخرجها لتاليف القلوب، لادخال السرور، لمعاناه الفقير، هي عباده ام لا؟ صدقات لله عز وجل. اختلاف بقى الانواع فيها لا يخرجها من كونها بالمعنى العام الصدقه. اذا كان الزكاه تسمى صدقه. انت ضع رايكم على الخلاف الاول عشان ما تتكلموش وانتم مش عارفين الخلاف فين. انت في مشكلتك في مساله انك انت فاهم الايه في كل الصدقات. انا قايل في مصارف الزكاه فقط. انا سؤالي كان ليك عشان انا بسيب لك ليه؟ عشان عندي متاخر وضاع لك مسائل كتير. انا عايز اعرف الجزار لا تعطيني مثلا. انا عشان احنا عندنا فيها كتير جدا وانا اريد، بس انا اريد ليك يعني ضاع منك فيها كتير فقط، لانك انت لما تعطي لحم من الاضحيه او من الهدي قد كانك بعت من الجزار لاجره مقابل الخدمه، فانك قد بعت له جزء من الله. هو انت اصل ان هذه ليست للبيع، هذه لله. ده الفقهي التكليف، مش فقط ان الاجر لمين وهي لله، كل ده كويس، لكن فقهيا الان قد عوضت. يعني ايش عوضت؟ بعت لحم مقابل اجره المنفعه او جزء من المنفعه. خلاص ماشي، مش لازم التحديد. انا ما قلتش اجره كامله ولا لا، انا قلت مقابل اجره، مقابل عمل قام لك به. المهم انك بعت من هذه، والاصل ان هذه لا تباع. اللحم لا يباع ولا الجلد لا يباع. طيب كيف حضرتك قلت انا اكل منها ولا لا؟ ايش عندك؟ بس حته حاسه انها متفق عليها، الاغنياء مش عارفه واخد الناس متفقوا على الصدقه فقير او غني على الفقير. عمر كان مشترك في الزكاه لكن كان غني على الفقير، لان حضرتك معنى الصدقه المفروض نعم. هو الله قال لك الـ الـ الـ الـ الطعام او اللقمه تضعها في فيه امراتك صدقه، وافضل الصدقات اللي تنفق على الاولاد وعلى المراه ان اردت ابتغاء بها وجه الله عز وجل. يعني انت واجب عليك تنفق، لكن ان تويت انك تزيد لهم في النفقه وتحسن اليهم. وهي ازيدت مساله الغني، ما اعرفش الناس مستعجله حتى جنك السؤال فيها. إن حديث عمر بس ما ادري يعني تخريجه الان فين. النبي عمر جاء يسال النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني المال وانا ليس في حاجه اليه. قال اذا جاءك من غير استشراف او من غير انك انت مستشرف لهذا المال فخذه، فهو رزق سقاه الله لك. يعني انت الان حتى لو عندك ما في واحد يقول لك خذ يا عم 1000 جنيه وانت غير محتاج ولم تتطلع لي، او اراد طبعا صعبه تحبه انت هديه اعطاها لك. يعني مال جاءك، ممكن يكون واحد مش محتاج بس واحد اراد كده اهل يعني يعطي مال لبعض اهل الصلاح اهل الفضل او غير ذلك من غير استشراف نفس، يعني انت مش كنتش متطلع ليه بتبحث عنه ومفيش فيه مهانه ليك او ذله، قبله كما قال عمر. سال عمر بن عثمان فقال اقبله. وبقى لان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى لعمر مال، يعني اعطاه جاءه مال فاعطاه، عمر كان لا يحتاج قال خذه. فهذه مسألة ليس فيها حرج بشيء يعني. بين بقي معنا في هذا الحديث مسألة أنا ملحقتش طب اتفضل. يقرأ الصدقة تصدق على من تريد. صدقة أعطيه كما تريد هي صدقة. إن شاء الله لو هو معاه مليون جنيه معاه سديله ألف جنيه من باب أن صدقة أصيل مسألة على وجهين. أنت بتخرج المال من تخرجه من ملكه فتعطيه لأحد الناس. الإخراج دوت أنت تقول بيد الله لك الأجر. هو ذهب لمن لو كان فقيرا محتاجا فله أجر. لا شك أنه هو الأفضل. لو أخذ واحد آخر من باب تأليف القلوب رجل مثلا تريد تدعوه للهداية شوية أو تريد مثلا يشتغل في شيء محرم فتريد أن تعطيه مال تحببه وتتقرب إليه وهو عنده مال كل هذا فيه وجوه لا شك في ذلك. فهي مسألة أنك تخرج المال من ملكك لله بنيتك هذه فقط تؤجر عليك كما جاء في حديث ثلاثة تصدق على بغي وتصدق على سارق وتصدق على على على غني وعلى أول ثلاثة لو ظاهرهم غير مستحقين أصابك فهو الأجر خده لأنه فعلها لله. ثم يأتي الجانب الآخر من الصدقة من المستفيد كلما زادت مثل فجأة زاد لك الأجر فأنت لابد تحملها على الوجهين كما في الزكاة تحملها على الوجهين. الزكاة ليست فقط لحظ الفقير لابد الناس بتتظن في الزكاة هي فقط هي حقا للفقير ما هي أيضا فيها إخراج مال من الغني. لذلك النبي قال لمعاذ عيسى صلى الله عليه وسلم خذ لأياك وكرائم أموالهم يعني تتوسط من مال الأبنياء وتخرج منه مش تروح على الغني عايز تاكله وتقصه عشان عنده فلوس لا في حق للغني في ماله اللي تعب فيه واشتغل عليه وربنا رزقه إياه فلابد أنك هنا تاخد التوسط وهنا أيضا حظ الفقير. فالمسألة على الوجهين لابد تنظر الله العينين ليس بعين واحد. المسألة التي معنا الآن آخر مسألة في هذا الحديث هل يجوز الأكل من الأضحية والهدي الواجبين؟ طب أنا أفتح عندي شكرا ما زال الصوت واضح؟ لا وقف كل شيء وقف المهم نسيت وقائدة يعني مربوطة نعم اليد اليسرى اليد اليسرى تقيد وتذبح قائما فنقول ان تسجيل اعيدها فقط هي مسألة تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وتبيين السنة لهم ورجاع المرء دائما في التعليم الى الكتاب والسنة لا الى قول عالم من العلماء فلا بل انك تبين قول العالم بالسنة. وسيأتي الحديث الذي يليه في مسألة في حديث باب الغسل ان شاء الله. طيب هذا اخر الكلام في باب الهدي ندخل باب الغسل للمحرم.